بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة الرابعة والعشرون من مادة التفسير، وسيكون موضوعها إن شاء الله عز وجل تفسير سورة الانفطار. وقد كنا في المحاضرة الماضية ابتدأنا تفسير هذه السورة الكريمة، وانتهى بنا الكلام عند قوله عز وجل: وإذا البحار فجرت. ونستكمل الكلام في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل عن باقي السورة الكريمة. قول الله عز وجل: وإذا البحار فجرت. تفجير البحار المقصود به شقها وفتحها حتى تفيض وتطغى بعضها على بعض فتكون كالبحر الواحد. وقوله عز وجل: وإذا القبور بعثرت. البعثرة قلب الشيء، قلب بعض الشيء على بعضه، ومنه بعثرة التراب. تقول: بعثرت التراب إذا قلبت باطنه وظاهره. وبعثرة القبور قلب باطنها حتى يكون على ظاهرها، وهذا فيه دلالة على إخراج ما في تلك القبور من الأجساد. وقول عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه الآية جواب إذا المتقدم في قوله: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فأقول أن إذا جواب أن علمت نفس ما قدمت وأخرت جواب إذا في الآيات الأربع المتقدمة. وقد اتفق السلف رحمهم الله على أن هذا المقدم والمؤخر هو العمل، واختلفت عباراتهم فيه، وأجمعها أن يقال أن ما قدمت أي ما عملت من خير أو شر، وما أخرت ما تركت عمله من خير أو شر. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذه الآية استئناف ابتدائي سوغه ما سبقه من كلام يهيئ السامع لقبول هذه الموعظة الواردة في هذه الآيات. والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان الكافر لمناسبة سياق الكلام، إذ هو متعلق بالتكذيب بيوم الآخرة. والاستفهام هنا يراد به التعجب من حال المشرك والسبب الذي قاده إلى الشرك والشك في قدرة الله عز وجل. وأصل الغرور الإطماع بما يتوهمه المغرور نفعا أو ضرا. وذكر لفظ الرب في الآية ما غرك بربك دون غيره من الأسماء فيه معنى تذكير هذا الإنسان المغرور بسابق فضل الله عز وجل عليه، هذا الفضل الذي يستوجب أن يعبد الله عز وجل وحده وأن يشكر ولا يكفر. وأكد هذا المعنى بقوله: الكريم. فإن الكريم حقيق بأن يشكر على كرمه لا أن يكفر. والمعنى من الآية: يا أيها الإنسان ما الذي خدعك وسول لك أن تخالف أمر الله تعالى، أمر ربك الكريم. وقول عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك. الخلق الإيجاد على غير مثال سابق، الخلق إيجاد على غير مثال سابق. والتسوية جعل الشيء سويا أي قويما سليما. والمعنى: ربك الذي أوجدك من العدم بأن خلقك. وجعلك سويا قويما لا خلل فيك في أكمل صورة وأحسن تقويم. قوله عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة من الصور ركبك فيها، اقتضتها مشيئته عز وجل من الصور المختلفة، فيصورك بصورة الطويل، وقد يصورك بصورة القصير، وغير ذلك من مراتب الخلق ومراتب الحسن والجمال. والمعنى أن الله عز وجل خلقك في صورة وركبك عليها هي غاية في الجمال والحسن. وقول الله عز وجل كلا بل تكذبون بالدين، كلا حرف ردع عن الغرور المشار إليه في قوله ما غرك بربك، وإبطال وردع لذلك المشرك عن شركه وعن عصيانه. وقوله عز وجل بل إضراب انتقالي، حرف بل حرف إضراب وانتقال، يقصد به التوبيخ والزجر عن الغرور والكفر إلى جرم آخر وقع منهم، وهو التكذيب بيوم الآخرة. وهذه الآية خطاب للكفار، المعنى فيها ليس الأمر كما تظنون، يا من اغتررتم بجهلكم فكفرتم بربكم، ولكن أنتم تكذبون بيوم الجزاء والحساب ولا تصدقون به فتعملون له. ونلحظ أن الإخبار عن تكذيبهم جاء بصيغة المضارع تكذبون، وهذا يدل على تجدد تكذيبهم واستمراره منهم. قول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين، هذه الآية معطوفة على ما قبلها، فيها تأكيد لثبوت الجزاء، ولهذا استفتحت بحرف التأكيد إن، وأكدت أيضا باللام الداخلة على قوله حافظين وإن عليكم لحافظين، فإن واللام دالة تدلان على التأكيد. والمعنى وإن عليكم حفظة من الملائكة يراقبون أعمالكم ويسجلونها عليكم. قوله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي هؤلاء الحفظة من الملائكة شرفاء أمناء يحفظون بالتدوين والكتابة أعمالكم، ولا يدعون منها شيئا ولا يزيدون عما فعلتم شيئا، لا يزيدون ولا ينقصون. وقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم استئناف بياني، جوابا على سؤال ينشأ في الذهن من وجود يوم الدين ووجود الحفظة الكتبة، يعني أن ينشأ في الذهن أن يسأل السائل أن لماذا هذا يوم، لماذا يكون ذلك اليوم، ولماذا وجود الحفظة، وما الجزاء الذي سيكون على الأعمال التي تحفظ. فجاءت الآيات الكريمة لتبين هذا. فقال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، والأبرار جمع بر وهو التقي، أي إن الذين اتصفوا بكثرة الطاعات يحيط بهم التنعيم الدائم الذي لا يزول، وهو نعيم الجنة. ونلحظ أن النعيم جاء بصيغة النكرة، وهذا دال على التفخيم لذلك النعيم. وقوله عز وجل وإن الفجار لفي جحيم، الفجار جمع فاجر وهو كثير الفجور، ويراد بهم هنا المشركون. والمعنى وإن الذين شقوا، وإن الذين شقوا من الكفار المجرمين وفجروا في أعمالهم وكفروا بالبعث يحيط بهم عذاب النار ويخلدون فيها بسبب كفرهم. ونلحظ أن النار، أن لفظ الجحيم جاء نكرة، وهذا فيه إفادة التنكير، التنكير يفيد التهويل. قول الله عز وجل: يصلونها يوم الدين، أي يدخلونها فتحرقهم بحرها وتشويهم في ذلك اليوم العظيم، يوم الجزاء والحساب. وقوله تعالى: وما هم عنها بغائبين، أي هم خالدون فيها أبدا، أبدا الآباد، كما قال عز وجل: وما هم بخارجين من النار. قوله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي أي شيء تعلم عن يوم الجزاء والحساب، ذلك اليوم العظيم. وكرر الاستفهام للتهويل، لتهويل أمر ذلك اليوم وتعظيمه. وقول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا بيان لذلك اليوم الذي سبق تهويله وتعظيمه، أي ذلك اليوم هو يوم لا يستطيع أن ينفع أحد من الناس من البشر غيره، ولهذا قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فجاء بصيغة النكرة لتفيد العموم. وقوله: والأمر يومئذ لله، الأمر هنا المقصود به التصرف والإذن، وأل في لفظ الأمر للاستغراق، والمعنى أن ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا، فيبطل كل ملك وأمر، وصار الأمر كله والإذن كله لله وحده عز وجل، كما قال الله سبحانه بحمده في الآية الأخرى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بهذا نكون أنهينا الكلام عن هذه، عن شرح آيات سورة الانفطار وتحليل ألفاظها، ومنها ننتقل إلى الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة الكريمة. تضمنت هذه السورة عددا من الفوائد والأحكام، منها ما دل عليه أول السورة الكريمة من الإشارة إلى جملة من الأحداث والتغيرات الكبرى التي تسبق قيام الساعة، من انشقاق السماء وتناثر الكواكب وفيضان البحار وتقليب القبور وإخراج من فيها، وهي في الحقيقة أحداث ضخمة عظيمة قد سبق الإشارة إليها في سورة التكوير والتعليق على ما تدل عليه بما يغني عن إعادته هنا. وإنما نؤكد في هذا الموضع على أن هذه الاضطرابات تشير إلى فساد نظام الكون، ذلك النظام الذي كان عليه أحقابا طويلة وأزمنة مديدة، حتى ظن البشر أن هذا النظام لن يتغير ولن يتبدل، فإذا هو عند قرب قيام الساعة، إذا هو يضطرب ويتزلزل ويتغير كأن لم يكن. وهذه الحقيقة تجعل الإنسان لا يركن إلى شيء من هذه الدنيا مهما كان ثابتا راسخا، وإنما يعلق أمره بالله عز وجل الذي لا يحول ولا يزول. ثانيا، يشير قوله عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت، إلى دقة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم، تلك الدقة التي دل عليها شدة الإحصاء وضبطه والحفظ له على نحو لا يدع شاذة ولا فاذة من الأعمال إلا ودونها. وهذا ما يشير إليه قوله عز وجل ما قدمت وأخرت، أي ما عملت من خير وشر أو تركته من خير وشر. فحتى الترك وعدم العمل قد أحصي على الإنسان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهو يدل على أن الإنسان يعلم في ذلك اليوم حقيقة عمله علما يقينيا لا يخالطه شك، ولا يستطيع معه الإنكار أو الاعتذار. وهذا كله يدل على كمال عدل الله عز وجل وعلمه، ودال أيضا على عظمة ذلك اليوم وما يقع فيه. ثالثا، في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، عتاب من الله عز وجل لهذا الإنسان الذي خلقه الله في أكرم صورة وأحسن تقويم. هذا الإنسان الذي لم يزل يتلقى من ربه الكريم فيوض الإنعام تترى لا تنقطع، هذه النعم التي من أولها أن خلقه خلقا سويا رضيا تاما في أحسن صورة وأعدلها، ولو شاء لخلقه غير ذلك، ولكنه عز وجل. وانظر إلى مخلوقات الله عز وجل الأخرى كيف هي أشكالها وألوانها، ولو شاء الله عز وجل لخلق الإنسان على غير هذه الصورة الكاملة الرضية، ولكنه اختار له عز وجل هذه الصورة الحسنة وهذا التقويم التام. ثم مع هذا تولاه عز وجل بأنواع التربية والنعم. في مقابل هذا كله يكون جحود الإنسان وكفرانه وطغيانه وغروره عن استشعار هذه النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، فلا يقيم لها وزنا ولا يشكر عليها ربا. وهذا النداء بالإنسانية في قوله يا أيها الإنسان تذكير بأصل الإنسان وتميزه بكونه إنسانا، بكل ما تحويه معنى كلمة الإنسان من دلالات التميز، التميز في الخلق والتميز في المواهب والتميز في الإدراك والتميز في العقل، كل ما توحي به هذه المواهب التي كل ما يوحي به لفظ الإنسان من المواهب التي خص الله بها الإنسان. ومن عجب أن الإنسان يقابل هذه النعم كلها بالجحود والإعراض، وكان الأولى به أن يتلقاها بالشكر والعرفان ومداومة الامتنان لله عز وجل بما أنعم عليه، حتى لو لم يكن هناك جزاء ولا حساب على العمل، فحقه أن يتلقى هذا الإحسان أن يتلقاه بالشكر والعرفان. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال لو لم أخف الله لم أعصه، يعني لو لم أخف عقوبة الله عز وجل وجزاءه فإني لا أعصيه لسابق إحسانه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. رابعا، في قوله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، دلال على خلق الإنسان خلقا متقنا في أكمل صورة وأحسن تقويم. هذا الخلق الذي لم يقف فقط عند حسن الصورة وتناسق الأجزاء الجسد كما نراه ظاهرا بينا، بل تعدى ذلك إلى أن سواه وعدله ليكون إنسانا مكرما متميزا عن سائر مخلوقات الله عز وجل. وأعظم متميز تميز به الإنسان القدرة على التفكير والاستنتاج، وهذه إحدى ميزات العقل التي وهبه الله عز وجل. بل إن الله عز وجل قد أودع في هذا الإنسان عجائب من عجائب الخلق ما يشهد بقدرة الله عز وجل الباهرة. ولهذا لفتت الآيات الكريمة نظر الإنسان إلى هذا المعنى. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا يستوجب مزيد الشكر لله عز وجل على هذه النعم. خامسا، في قول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، دلالة على شدة الإحصاء ودقته، حيث جعل تعالى من يقوم عليه ملائكة وصفهم بأنهم كرام كاتبين، أي يضبطون الإحصاء في كتبهم، فهم أمناء في أنفسهم وأيضا متقنون لعملهم، ضابطون لما يحصونهم. فوصفهم بأنهم يعلمون ما تفعلون، فلا يغيب عن عليهم شيء ولا يشد عن إحصائهم أمر مهما كان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى وهو يذكر الإنسان ويعظه في تكذيبه وجحوده ويعاتبه على ذلك، فإنه من جهة أخرى أيضا يلومه ويعاتبه بعدم حيائه من هؤلاء الملائكة الذين هم خلق كريم يرافقونه في كل أحواله، ويلحظون كل تصرفاته وكل حركاته وسكناته، فكيف لا يستحي منهم، من هؤلاء الملائكة الخلق المكرم، كيف لا يستحي منهم أن يروه على حال ليست رضية ولا سوية. ليواجب عليه أن يحرص على أن يكون على أكمل حال حياء من هؤلاء الملائكة الكرام الذين يرونهم. سادسا، أثنى الله تعالى على الملائكة الموكلين بعمل ابن آدم، أثنى عليهم بأمرين: أولا في قوله كراما، والثاني قوله كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذان الوصفان أهم ما يجب توفرهما في من يتولى أمرا من الأمور، أن يكون كريما في ذاته، بمعنى يخاف الله عز وجل ويتقيه، وثانيهما أن يكون عالما بما يعمل فيه وما يؤديه، فيضبطه ويقوم به على أحسن وجه. وهذا معنى كراما، معنى كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يضبطون عملكم وأفعالكم. إلى هذا المعنى، معنى الكرام الكاتبين، يشير قوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله تعالى: جعلني على خزائن أرض إني حفيظ عليم. أخيرا، قول الله عز وجل، دل قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا على عظم ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي تزول فيه كل مظاهر قوة الإنسان وكل سلطانه وكل ما له من تسلط وقدرة، فلا يبقى منها شيء، وينتهي إلى أن يكون معطلا عن كل أسباب القوة والقدرة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن ينفع غيره من الناس. في ذلك اليوم تزول كل قوة الخلق، ولا يبقى إلا قوة الله عز وجل، ويزول كل ملك، فلا يبقى إلا ملكه سبحانه وبحمده، فالأمر إليه والحكم إليه، لا معقب لحكمه عز وجل ولا راد لقضائه. وهذا المعنى يقرره قول الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. بهذا نكون انهينا الكلام عن سورة الانفطار، وإن شاء الله في الحلقة والمحاضرة القادمة سيكون كلامنا عن سورة المطففين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.